المسلم العادي له شفاعة، المسلمة لها شفاعة، الأنبياء لهم شفاعة، طب سيدنا الحبيب هيشفع في ايه بالضبط، وهكذا. الحديث عن الشفاعة ده حديث ايه يطول، وله حلقة مفردة ودرس خاص بإذن الله من ضمن الحلقات والدروس بإذن الله رب العالمين، إن كنا من أهل الدنيا أو شاء الله عز وجل أن نكمل هذه الحلقات. عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويقبل الله شفاعته في أن يبدأ الحساب، يبدأ الحساب. قبل أن ندخل في الحلقة الخاصة بالحساب، ودي برضه من أصعب الحلقات وأنا متهيبها جدا قبل الدخول فيها، لازم نعمل مقدمة للدخول على يوم الحساب بمقدمة طويلة شوية قد تستغرق الحلقة كلها أو أغلبها، وهي أسماء يوم القيامة. برضه عشان إيه؟ لما بنقرأ في القرآن أو نقرأ في السنة المطهرة نجد مسميات كثيرة تربو على 60 اسم ليوم القيامة، ومعنى كل اسم من هذه الأسماء، كل اسم من أسماء يوم القيامة له معنى، وهذه الأسماء يجب أن نعلمها. ليه؟ لأن إحنا طالما أن إحنا نتحدث في حلقات وفي دروس الدار الآخرة لازم نعرف اسم اليوم اللي إحنا هنجمع فيه جميعا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل يرث الأرض ومن عليها، لازم نعرف اسم اليوم اللي كلنا سوف نجتمع فيه، إحنا وأهلنا وقرايبنا وأصحاب الحقوق واللي لنا عندهم حقوق، والرؤساء والزعماء والملوك والأمراء والغفراء والمدراء والكبير والصغير وكسرى وقيصر، بنشوف من ساعة أبونا آدم الأنبياء جميعا أقوامهم، سيدنا الحبيب المصطفى، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار والمشركين والمنافقين، كل ده مجموع في مكان واحد. المسألة ليست بالسهولة بمكان أو من السهولة بمكان، فحلقات الدار الآخرة هي حلقات تخص العقيدة أولا وآخرا. فأنا عايز أقول إن ما كناش هنطلع من حلقات كل درس بعد كل درس من حلقات الدار الآخرة، ما كناش الإيمان بتاعنا تزيد جرعته والنور ينفسح ويدخل إلى قلب العبد رويدا رويدا، يبقى إذن هذه دروس لم نستفد منها، فاللهم اجعلها في ميزان حسناتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. أول اسم من أسماء يوم القيامة سمي باسم السورة التي كانت من ضمن خمس سور عجلت بالشيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خمس سور دول لما نزلوا على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عجل الشيب عليه، وقلنا إن العربية كان لا يشيب إلا بعد 60 و70، فلما الصحابة رأوا الرسول 42 سنة وبدأ الشيب يدب في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم، قالوا عجبا لما عجل عليك الشيب يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها. إيه أخوات هود؟ أول واحدة منهم الانشقاق، إذا السماء انشقت، فانشق يعني إيه؟ قال أنت في الدنيا ربنا بيقول إيه؟ بيقول بص كده إلى السماء، ترجع البصر، بص كده مرة واثنين، هل ترى من فطور؟ هل ترى شق في السماء؟ والله هو رفع سمكها فسواها، اتوحدوه، يعني السماء ليس فيها ايه؟ شق ولا فتحة، وإنما أبواب السماء نحن لا نعرفها، أبواب السماء احنا ما نعرفهاش، بس سيدنا الحبيب دخل من أبوابها ليلة المعراج. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من أبواب السماء، كل سماء لها إيه؟ باب. ولذلك أن سبحان الله لما ربنا يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، إذا السماء لها إيه؟ أبواب، مش باب واحد سبحان الله. طيب الأبواب دي احنا ما نشوفهاش، فأنت لما تبص على السماء أي بناء، أي بناء، أي بناء في العالم له أعمدة يقوم عليها البناء، ولا في كده مبنى من غير أعمدة؟ لا،

الزيجوت ده او الزيجوت ده سبحان الله عبارة عن البنية الاساسية والخلية الاولى لتكون الجنين، لان الولد بعد 9 شهور او البنت بعد 9 شهور جاي منين؟ جاي من اللحظة الاولى بتاع اجتماع البويضة بتاعة المرأة مع الحيوان المنوي بتاع الرجل. يبقى اذا من اجهضت ما في بطنها لا لسبب قوي، ويعني سبب قوي يعني طبيب مسلم مؤمن نحسبه على خير فاهم حاذق شاطر، يعني قال ان الست دي لو الحمل اكتمل حاجة من اثنين، يا اما هي هتموت يا اما الجنين هيجي مشوه. ولي ايضا تحفظ اخر على مسألة التشوه، عرفوا دلوقتي بالعلم الحديث ان الولد اللي جاي ده هيبقى مشوه او لا نتيجة التلوث والبلايا اللي احنا عايشين فيها وتدخين الامهات او جلوس الامهات الحوامل في مكاتب فيها مدخنين، ده كل ده بيصيب الاولاد بالتشوهات المعينة في بطون امهاته. لو انا نفرض جدلا اخذت اب او رزق انسان منا باب مشلول كفيف لا يتكلم لا يسمع يعني حواسه معطلة وعنده مثلا 5-6 سنين وده لطبيب يقول له والله ده عينيه دي ما نقدرش نرجعها والسمع ده ما نقدرش نرجعه والشلل ده ما نقدرش نعمل فيه حاجة طب يا دكتور بقى بصراحة انا عايزك تقتله، تقدر تقولها؟ طب اشمعنى بقى بتقولها للي في بطن امه؟ ما ده هو ده واخد بالك انت معايا؟ اتوحد الله لا اله الا الله. يعني مسألة ان كمان لما تقول لي كطبيب ان ده الولد هيجي مشوه هذا قدر الله عز وجل، بس ربنا هيبتليك بولد ها كفيف، هيبتليك بولد عنده شلل، هيبتليك بولد تفكيره على قده، هيبتليك بولد سبحان الله ما بيتكلمش، هذا اختبار من الله لك ولا اعتراض على قضاء الله. اما انك تتجرأ وتقول لي اصل الطبيب قال كده فاحنا هننزله، انا اقول لك لا، روح استفتي عالم تاني. انا اقول لك لا. ليه؟ لان ده رايي وراي الاخوه العلماء الزملاء في رابطه العالم الاسلامي، ونحن مجمعون على هذا الراي بفضل الله عز وجل ونفتي به. في اي مكان في العالم بنروح والله يا اخوانا لا، مفيش حاجه اسمها اجهاض الا اذا كان هناك هلاك محقق على الام، هلاك محقق على الام. ها سبحان الله، الام هتموت هتروح في ده معلش. اما غير ذلك فاللي اجهضت بقى تعمل ايه وتابت الى الله. بس بتكلم عن اللي فات اللي ما كانش يعرف، او انت خليت مراتك تنزل اللي في بطنها. الناس بتستعبط، القصة عندي 4 عيال وعندنا قطين وصالة، هوديه فين الخامس؟ يا سيدي ربنا قال وانا لموسعون. ربنا هيوسع، هيوسع عليك. يقولك ازاي يا اخي؟ ربنا اللي هيوسع مش انا، ازاي ده؟ ما اعرفهاش، يعلمها من يعلم السر واخفى. كيف؟ رب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب. فالاسباب اللي هي ده انا موظف مرتبي 80 جنيه وعندي 3 ولو جبت رابع يبقى مش عارف. يا ابني سبحان الله، هو انت اللي هترث ابنك؟ هذا كفر وشرك بالله عز وجل. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم، ان قتلهم كان خطأ كبيرا. طب يحصل ايه؟ قال ما هو بقى في هدية. طب الدية دي قد ايه؟ دي قتل مسلم، قتل نفس. لو كان اللي اتقتل ده ولد يبقى الاب والام عليهم 100,000 جنيه. حلتك انت والشارع بتاعك كله 100,000 جنيه. لو كانت بنت 50,000، لان دية المسلم 100 ناقة، الجمل بكام؟ ب1,000. ما اعرفش بروح من باب واسأل. ها 100,000. طب ما عندوش، يصوم الاب وتصوم الام 2 شهر متتابعين، هذا هو الحل. انا عارف ناس هيطلعوا من هنا بس انا يعني الشيخ الفلاني انا مفيش حاجه ماليش دعوه. انا بقول لك اهو، وانا بلبسك العمه زي انت بتلبست العمه كثيرا يعني وباكلها برضه، انا برضه بلبسك الطاقيه وانت خدت الامانه وانت حر.